مذهبه أولا بسورة علم مرفوع مجرور ويقفون عليه السكون هكذا إعرابه كثيرت الكاف والجر سيرت سيرتين سيرة ذرة شيء مجرور بكام محقي لأن مرادنا لفظه ولا معناهم أصلي إعرابي سيرت في المفاعل سيرتين مفعول مطلق مبين النوع سير ذرة شيء مفعول مطلق مبين لماذا للنوع هذا سير سيرتين مبين للعجل سير مضاف ذي مضاف إلى مجرور وعلامة جرياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصفها بالألف وجرها بالياء ذي مضاف رشيد مضاف إلى مجرور وعلامة شرط قدرها من عمد راشد السكون القافية يقول المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال فما تقدم أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا مؤكد لعمله الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشيد مبين النوع هذا سير سر وسرت سيرا حسنا بالصفة الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة واحدة وضربتين اثنتين وضربات كلها عدد وكذلك ماذا ضربات هذا خلاصة القول أو خلاصة معنى البيت أن هذا البيت ساقه أو الغرض منه بيان أنواع المصدر بأنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع مبين مؤكد لعامله ومبين لنوعه ومبين لعدده هذا هو معنى البيت قال رحمه الله تعالى وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرع جد هذا البيت الغرض منه بيان ماذا أن المصدر كما هو ينصب بنفسه ينوب منابه غيره ينوب تنوب أشياء وذكر هنا شيئين قال وقد ينوب عنه أي عن المصدر في النفس على أنه المطلق ما دل عليه ما عليه دل أي ما دل عليه كل ما دل على المصدر يعني ينوب مناب المصدر ثم مثل لذلك جد كل الجد ومن ذلك كل ومن ذلك بعض كل الجد ضربته بعض الضرب هذا نائب مناب أصله جد كل الجد جد جدا كل الجد كان صفة له فحذف الأصل والصفة الموصوف وناب منابه وكذلك بعض الضرب مثله وكذلك أيضا وفرح الجذل هذا مثال آخر وهو النائب عن المصدر من جنس المصدر لكنه ليس ملاقيا له في الحروف قعدت جلوسا قمت وقفا وكذلك وافرح الجذل افرح جذلا فريح وجذيل معناه واحد لكنه لفظ مخالف وهذا يكون مفعول مطلق على النيابة فانصب وافرح الجذل اذا مثل لنا اثنين وينوب عنه كذلك أيضا من المصدر اسم الإشارة ضربت ذلك الضرب وكذلك ينوب عنه ضميره ضمير المصدر فقال تعالى لا أعذبه أحد من العذاب أعذبه وكذلك أيضا عدده 20 صوتا 20 ضربة وكذلك ينوب عنه العدد الآلة ضربت صوتا هذا مفعول مطلق نفس ما تقدم هذه الأشياء كلها تنوب عن المصدر على أنها تعرب مفعولا مطلقا ولا نقول مصدر وإنما هو مفعول مطلق مفعول مطلق على النيابة نابة عن المصدر معنا أصل مصدر ثم أنيب هذه الأشياء نابت هذه الأشياء منه وحاصل معنى البيت أنه بين به أن ما سوى المصدر يكون نائبا عن المصدر إذا كان دالا على بأن كان صفة، بأن كان كلا وبعضا، بأن كان علة، بأن كان عددا، بأن كان إلى آخره. هذا ثم مثاله جدا كل جدي، هذا كل ضربت بعض الضرب. وكذلك أيضا ما هو ملاك في المعنى دون الحروف، فرح الجثل، جلست، قعدت جلوسا. ويرابه وقد ينوب الواء فقد حرف تحقيق أو تقريبا لتعال سكن، ينوب فعل مضارع مرفوع لتجري عن ناصر الجازم وعلامة ذو منظيرة، ينوب عنه عن حرف جرم من السكن الهاو ضمير فريد مذكر غائب مع رجال مجنب عن ممنوع يعطي مجاره متعلق بينوب. ما اسم موصوم عن الذي مع اللبس فاعل لينوب ممنوع السكن عليه على حرف جرم، على حرف جرم مبني بسكون على الأليه من قريبة ياء لتسالى بالضمير عليه، ما نقول علىه عليه إليه كذلك أيضا نقول إيه مجرم مبني بسكون على الياء على الألف من قريبة ياء لتسالى بالضمير عليه الهاو ضمير رجل ذكره مال جاري مجرم بعلى مبني على كثر الجار متعلق بدل دل في الرماد والفتاة المقدرة من عمل ذا اشتغال سكون الوقت دل وفاعل ضمير مستجر أن تدر هو والجملة من الفيل والفاعل صلة الموصول لها محلها من الإعراب كجد كل الجد وفرع الجثة جد الكاف عرف جر جد كل الجد مجموع كان محكي وفرع الجثة المعطوم مجموع محكي لأن مرادنا لفظه هكذا إعراب الميت من اختصار. يقول الشاعر قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعد وكذلك مضافين إلى المصدر بشرط أن يضاف إلى منعه جد كل الجد وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل وضربت بعض الضرب وكالمصدر مرادف لمصدر الفعل المذكور ليس للهوي نحن قعدت جلوسا وفرح الجذل مثال النظر فالجلوس أو فالجلوس بالحكاية فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفتي له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفتي له هذه كلها مما ينوب عن المصدر وتعرب إعرائه وقولا مطلقا وكذلك ينوب مناب مصدر اسم الإشارة نحو ضربت ذلك الضرب الإشارة إلى الضرب نفسه وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصف المصدر كما مثلنا وفي نظر فمن أمثلة سبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن ما في موصفة فذاك اسم إشارة إلى الظن ولم يصف به وينوب عن المصدر أيضا ضميره نعم ضربت زيدا أي ضربت الضربة ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين لا أي لا أعذب العذاب وكذلك أيضا عدده عدد إيه عدد المصدر نعم ضربت 20 ضربة ومنه قوله تعالى فجلدون 80 جلد 80 ففر مطلق منصوب لأنه وصف جلدة أصله قال والآلة كذلك أيضا ينتروب نحو ضربت صوتا أصله ضربت ضربا بصوت ثم هذف المصدر وناب هذا منابه وهذف الجار والأصل ضربت ضرب صوت ضربا بصوت كان أول ثم هذف الجار لإضافة ضرب صوت ثم هذف المضاف وانتصب المضاف إليه وناب منابه فعذب المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه الله تعالى أعلم. فهكذا يكون معنى البيت وحاصل معنى البيت أن المصدر ينوب عنه أشياء تنوب عنه أشياء ككل وبعض واسم الإشارة والمصدر ملاك معناه فذلك أيضا الآلة والعادل إلى آخر هذه كلها تكون نائبة عنه وتعرب بإعرابه مفعولا مطلقا. قال رحمه الله تعالى وما لتوكيد فواحد أبدا وسلم واجمع غيره وأفردا. هذا البيت الغرض منه أو ساقه الناظم رحمه الله تعالى لبيان حذف عامل المصدر لبيان حذف عامل المصدر فذلك أحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون واجبا فهذا بين وما لتوكيد لا هذا البيت ساقه لبيان تثنية والجمع للمصدر وعدم جواز جمعه وعدم جواز ونقل ينقسم إلى قسمين فبين بهذا البيت أن المصدر ينقسم إلى قسمين ما لا يجوز تثنية وجمعه وما يجوز تثنية وجمع. فقال وما لتوكيد وما، ثم وصل أي والذي أي ومصدر الذي لتوكيد، يعني أذيع لتوكيد العامل أي يعني المصدر المؤكد كما سبق لنا النوع ثلاثة أنواع. فوحيد أبدا لا تثنيه ولا تجمعه بل استعمله مفردا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بمنزلة تكرار الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع، وكذلك أيضا ما كان بمعناه لا يثنى ولا يجمع. وثني واجمع غيره هذا تنازعه العاملاء، وثني واجمع غيره أي غير إيش؟ أي غير المؤكد، وهما النوعان المبين للنوع والمبين العدل، فهو فيجوز جمعهما، فيجوز جمعهما. يعني أما المبين النوع هي خلافه على كل مشهور جل ثنى واجمعه إذا اختلفت أنواعه. سيرت سيري زيد الحسن والقبيح، سيري زيد الحسن والقبيح وهو المطلق. أنا ثني سيري وبعض كلام السبوية يقول لا يثنى، وعلى كل حال هذا المشهور. وكذلك أيضا في العدل، أما العدل ما في خلاف، العدل ما في خلاف، ضربت ضربتين ثنى، ضربات ثنى، هذا معناه. إذن هذا البيت خلاصته أنه بين به أن المصدر نوعان، أن المصدر الثلاثة الأنواع التي تقدمت هو المؤكد والمبين النوع ومبين العدد ينقسم إلى قسمين. فالمؤكد لا يثنى ولا يجمع لأنه منزلة تكرار الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. والمبين للنوع والمبين العدد يجعل على القول المشهور يثنى ويجمع. أما العدد فلا خلاف فيه، وأما المبين النوع فالمشهور أنه يجمع ويثنى، وبعض ظاهر الكلام السوي من ذلك. هذا وما لتوكيد رواتبها ما اسم عثمان الذي ما للمبتدا مبتدا من ياسكن، والذي لتوكيد اللام حرف جيم توكيد مجرور باللام وعلامة كسر ظاهرة جار متعلم واجب صلة، والذي استقر للتوكيد توكيد فوحد فوحد أبدا وما لتوكيد، أو ما يعتبر أن تكون شرطية والفاء رابطة، أو نقول دخلت الفاء إذا كان موصولة دخلت الفاء في الخبر لما ذلك تضمنه على الشرط الموصول مثل الشرط. فوحد وحد بيعلو عمري مغرين على السكون وفاعلو دمسل مجمتة وأنت، وثني فوحد أبدا مصروع الضفية متعلقون بوحد أبدا أبدا. والآلف يعود من التنوين أبدا، آلف هذه بدل يعود من التنوين. وثني الواطفة ثني في ألواء أمر من السكون على الياء مغرية بماذا؟ مغرية بحرف عرب إلا وهي الياء، والكسرة قبلها دالة عليها، وفاعله ضمير صيغة منتدر وأنت، واجمع الواتفة اجمع في الواتفة الياء السكون، وفاعله ضمير صيغة منتدر وأنت، واجمع غيره منصوب على التنازع، يعني غيره منصوب على التنازع، عمل في الأول لسبقه والثاني لكونه لقربه. وأفردا الواتفة أفردا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة آلفا للوقف، وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول في قفا قفا. إذا نون التوكيد الخفيفة أصله أفردا فقلبت نون التوكيد الساكنة آلفا للوقف، وسيأتينا في باب الوقف قول ابن مالك رحمه الله تعالى وأبدلنها بعد فتح آلفة وقفا كما تقول في قفا قفا. أفريد وفائض ومسكنت دروانت والجملة معطوفة مثن واجمع غيره أفريد. يقول لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده لأنه منزلة العامل، فتقول ضربت ضربا، وذلك لأنه مثابة تكرار تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع كذلك. وأما مثلا كتاب بفوع كتاب بهوع مثل هذه الأشياء أولها هناك العلماء قالوا لأنه تعد لأنواعه فكأنه مبين النوع جعلوا هذا القسم، وإلا فالبيع لا يثنى ولا يجمع على أنه مصدر مؤكد، وإنما أريد به نوع أنواع لأن أنواع البروع كثير. قال وأما غير مؤكد وهو مبين النوع للعدد والنوع فذكر مصنف أنه يجوز التثنية وجمعه. فأما المبين العدد فلا خلاف بجواز التثنية وجمعه، نحو ضربت ضربتين وضربا. وأما المبين النوع فالمشروع أنه يجوز التثنية وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سيري زيد اثنين نوعين، وهما إيش؟ الحسن والقبيح بدل. وضعي القرآن سواي أنه لا يجوز التثنية ولا جمع قياسا، بل اقتصر في عن السماء، إذا سمع عن العرب نتبعه ولا نقص عليه ما لم يسمع. وهذا اختيار الشلوكين، هذا شلوكين شلوكين هذه بين الفاء والباء تقرأ شلوكين، فهذا عاد نعاة المغاربة، فيقول تبع لسبوه مقصور على السماء ولا يقاس عليه غيره، لكن ابن مالك يرجح كونه مقيسا لأن النوع يعني تحتاج إلى التثنية والجمع لإفادة معناه. قال رحمه الله تعالى: وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. هذا البيت الغرض منه بيان حذف عامل المصدر وجوازا وعدم جواز، بين به ذلك. يقول: وحذف عامل المؤكد امتنع. يقول: تقدم لنا أن أنواع المصدر كم؟ ثلاثة، وهي مؤكد لعامله، ومبين لنوعه، ومبين لعدده. فيقول: أما المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، لماذا؟ لأن معناه توكيد، والتوكيد ينافي الحذف، فإذا حذفناه كيف نؤكده؟ إذا لا بد أن يكون ضربت ضربا، لا بد أن يأتي عامله لا يحذف، لماذا؟ لأنه مسؤول لتقرير عامله وتقويته، فكيف يجمع بين الحذف والتقوية؟ ما يمكن. قال: ومتسع، وحذف على امتنع أي منعه النحاس، وفي سواه أي بغير هذا النوع، وهما النوعان الآخران، وهما المبين للنوع والمبين للعدد لدليل متسع. إذا دل دليل متسع جائز يجوز حذفه، إذا دل دليل جائز يدل حذفه. كم ضربت مثلا؟ كم ضربت؟ تقول ضربتين. كيف أي سرت؟ أي سير سرت؟ قلت سير زيد يا عامل حفظت العامل سرت، لماذا؟ لأن السؤال صار دليلا عليه، وفي سواه الدليل متسع. إذن هذا البيت هو الغرض منه بيان يعني حكم عامل المصدر بأنواعه. فقال: أم من حيث العذب والذكر. فيقول أن مصدر إنما ثلاثة أنواع، فمنها النوع الأول هو مؤكد عامله لا يحذف دائما، وأما النوعان الآخران فهذا هو عامله ما إذا دل دليل. هذا هو خلاصة معنى البيت. يقول: وحذف العاطفة، حذف مبتدأ مرفوع وعلى ضم مضاف، حذف مضاف عامل مضاف مجرور على قسم مضاف، عامل مضاف المؤكد، المؤكد مضاف للمجرور وعلامة قسم مضاف. امتنع فعل ماضي فتاد مقدرة بمعنى سكون وقف، امتنع. وفاعله ضمير المستدل جان تدير هو، وجملة التأثير والفاعل معذرة في خبر مبتدأ حذف. وفي سواه العاطفة في حرف جر يعني السكون سوى مجرور بجي وعلامة جريكة مقدرة على الألف من عند التعذر، سوى مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر على المارجة مضاف إليه مبني على الطول. في سواه الجار متعلق بمتسع لدليل، وفي سواه متسع، إذن الجار مجرور خبر مقدر ومتسع في سواه، متسع في سواه، متسع في سواه. لا، الجار متعلق بمتسع لدليل، اللام عرضي دليل مجرور باللام، الجار متعلق أيضا يعني بمتسع، متسع هذا، ومتسع حذف المصدر، متسع يعني معطوف، ومتسع هذا معطوف على الخبر. وحذف عامل مؤكد امتنع، وحذف عامل سواه، وفي سواه لدليل متسع، إذا متسع مبتدأ مؤخر، إذا متسع مبتدأ مؤخر، وفي سواه جعل خبر مقدم، في سواه يعرف وفي عز عامل سواه اتساع المعنى والعرف اتساع متسع فيكون خبرا لمعمول دل عليه ما قبله. يعني معناه إما أن نقول متسع متدي مؤخر وفي سواه خبر مقدم على هذا المضاف أي حرف عامل سواه وفي حرف عامل سواه متسع أي اتساع. أو نقول متسع خبر متدي مؤخر أي الحرف متسع في سواه دليل ما قبله يجوز وجهان في إعرابه. الحاصل إن هذا البيت اشتمل على بيان حكم العامل حيث الحذف. يقول المؤكد لا يحذف، العامل المؤكد لا يحذف وما سواه جائز لا دلة. يقول الشاعر المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامل لأنه مسوق لتبريع عامل وتقويته والحذف منافي للذات. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا، جوازا ووجوبا أحيانا يجب وسيأتي اسم آخر. يعني أن ما يحذف عامله ينقسم على قسمين، ينقسم على قسمين جائز كالمثال الذي مثلناه، واجب كما سيأتي بالأبيات التالية. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت، إذا السؤال دل على العامل سير زيد، وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا، والتقدير سرت سير زيد وضربت ضربتين، إذا عامل هذا إن شئت تكلمت به سرت سيرتين أو ضربت ضربتين، وإن شئت حذفت العامل بدليل سؤال. وقول المصنف بدر الدين هذا له شرح على كتاب أبيه، إن قوله حذف عامل مؤكد امتنع سهو منه أي سهو من أبيه هذا غلط، ينسب الغلط وسنرد عليه. يقول امتنع لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد، ضربا زيدا مصدر مؤكد، وعامل محذوف وجوبا كما سيأتي، كما سيأتي ليس بصحيح، أي هذا الكلام من بدر الدين ردا على والده ما هو صحيح. لماذا؟ وما استدل به على دعواه بوجوب حذف عامل مؤكد بما سيأتي ليس بصحيح، استدلاله أيضا هذا باطل. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل مؤكد بما سيأتي ليس منه، ليس بصحيح ولا ليس منه، هذا مكرر هذا. ايش النص الاخرى؟ ها؟ ليس بالصحيح قبله؟ هذا لان قول الضربان يقول لك ايه؟ و امتنع سهم، لأن قوله ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بالصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل مؤكد بما ليس بما سيأتي ليس منه، إذن هذا الثاني ليس منه، أول ليس بالصحيح، ليس من هذا القبيل. يعني أولا بين لنا أن دعواه غير صحيح، ثانيا أن ما استدل به ليس من هذا الباب، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خالي من التأكيد بمثابة يضرب زيدا، لأن واقع موقعه. فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن مصدر فيها نائب منام العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما أي بين العامل والمصدر. ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد وبين المؤكد، بينها وبين المؤكد فتلك فأكد. طيب هذا معنى ذلك. يقول بدر الدين يقول إن قول ابن مالك وحذف عامل مؤكد امتنع غفلة منه سهو. لماذا؟ لأن عامل المؤكد أحيانا يحذف وجوبا، وذلك بقولك ضربا زيدا، فرد على الشراح جميعا بأن ما قال بدر باطل وما استدل به باطل. لماذا؟ لأن ضربا زيدا ليس من باب التأكيد، هو ظن أن ضربا هذا اضرب زيدا مؤكد، وليس ذلك، وليس ذلك صوابا، لأن ضربا زيدا معناه نائب منار اضرب، اضرب زيدا، اضرب زيدا ضربا زيدا، ولذلك لا يجمع بينهما، فأكذا فأما المؤكد فيجمعه ضربا زيدا ضربت زيدا ضربا تقول وإن شئت قلت إيه يعني وإن شئت حذفت ولا هدف المؤكد ما هو هدف المؤكد ما هو هدف. إذن هذا قالوا ليس صحيحا دعواه هذا ليس صحيحا لأن ما مثل به خارج عما نحن فيه. المالك يقول وعزو عامل مؤكد امتنع وبدر الدين مثل مثالا ليس من التأكيد فكيف يدعي بأن قوله هذا باطل مع أنه صحيح. أيوة سيارة كوريلا كم سيارة كوريلا سيارة كوريلا كم 5634 فمن كانت هذه عنده فليقم قل الله. قال ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل أصلا ما يعمل يعني ما ينسب ما يرفع الفاعل وما ينسب مفعول واختاروا المصدر وحكمه كان في أن هل يعمل أو لا والصواب أنه يعمل. فزيدا من قوله في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل إنه منصوب بفعل محذوف وهو ضرب فعلى القول الأول إن هذا ضربا أن يضرب الدلالة على معناه في العمل وعلى القول الثاني إن هذا عن الدلالة على المعنى دون العمل. الحاصل أن ما قاله ابن بدر الدين ليس صحيحا الصواب مع الناظم رحمه الله تعالى وهو أن حذف عامل مؤكد لا يحذف لا يحذف وهو يقول المؤكد يحذف عامله ثم أتى بمثال غير صحيح وهو قوله ضربا زيدا على ضرب زيدا نعم لا ضرب فيقول هذا مؤكد فردوا عليه بأن هذا ليس من باب التأكيد أصلا بل هو من باب المعنى نيابة أصل المعنى الفعل ضربا زيدا ناب المناب ضرب وليس مؤكدا. هذا البيت بين به ماذا قلنا بين به حكم عامل المصدر من حيث الحذف وعدمه فقال إذا كان مصدر مؤكدا لا يجوز حذف عامله وادعى ابن بدر جواز حذفه وقلنا ردنا عليه. وأما ما سواهما إذا دل دليل الحذف وهناك هذا جائز يعني يكون جائزا وغير جائز فما اشتمله البيت هذا يعني يشتمل على النوعين ماذا جائز وواجب. الجائز إذا دل على الدليل يحذف وهو مثل كم ضربت ضربتين أيسين سرت سير زيد فهذا هو الجائز. وهناك أمور تكون واجبة عاملها يحذف وجوبا وهذا هو النوع الثاني وبينه بقوله والحذف عطف مع آت بدلا من فعله كندلا إلا كندلا. يقول هذا بيان للعامل الذي وحذفه وهو النوع الواجب وكذلك ما بعده وكذلك ما بعده هذه كلها من الواجبات. يقول والحذف أي حذف عامل المصدر حتم أي واجب متى مع آت بدلا من فعله مع آت بدلا من فعله مع المصدر الآتي بدلا من فعله هذا يحذف وجوبا هذا يحذف وجوبا. ثم مثل بقوله كندلا على مصدر ندل ينزل بمعنى أخذ بسرعة ألن كندلا اندل ندلا يا فلان ندلا يا فلان معناه اندل يا فلان خذ بسرعة. فهذا ندلا ماذا نصب بعامل ماذا أيندل ندلا فعذف وجوبا لماذا بنيابته مناب الفعل مناب العامل فوجب حذفه. وهذا إشارة إلى بيت الشاعر بيت الشاعر يقول على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب فندلا زريق المال ندل الثعالب يمرون بالدهناء خفافا إيابهم ويرجعن من دارين مجرى الحقائب. هذا يصف قومه بأنهم خبثاء وبأنهم جبات وبأنهم سراب يسرقون. هذا ماذا؟ قال الدهنة اسم موضع معروف هذا إلى الآن. فهذا دهنة فتي الدالي، وهذا والضمير اللصوص يمرون بالدهنة، هؤلاء اللصوص يمرون بالدهنة خفافا إيابهم إياب، هذه أوعيتهم كلها ما فيها شيء ملفوفة. ويرجعن من دارين بدون الحقائب، يذهبون البلدان ويسرقون يسرقون يملؤونها فيرجعون من دارين اسم موضع بجر الحقائب، أي مملوءة تلك الحقائب كلها بسرقة أموال الناس. فيقول على حين ألهى الناس، متى يسرقونه؟ إذا ألهى الناس جب أمورهم، إذا اشتغل الناس بمشاغلهم يدخلون بيوت الناس ويأخذون أمتعتهم ويملؤونها ثم يرجعون وهو حاملون ذلك جل أمورهم. فنذلا زريق يقولون أسرع أسرع، انظر انظر، خذ خذ، اجمع لم. فهكذا عادتهم، يعني يصفهم بأنهم سراق وبأنهم يعيشون بأخذ أموال الناس بالسرقة. فنذلا هذا مع بالشاهد، الشاهد هنا فنذلا زريق، يا زريق هذا، فنذلا زريق المال نذل الثعالبي، هذا نوع مصدر مبين لنوعه. قال والإعراب والحظ الله عاطفة، الحظ مثنى مرفوع حاتم خبر مرفوع مع آت مع نصب متعلق بحاتم مع آت أو بحظ مع مضاف آت مضاف إلى مجرور وعلامة جنسية مقدرة علياء محذوفة انتقال الساكنين آت آتي أصلها آت انتقال الساكنين آت بدلا حال على كون بدلا وعلى وصل الظاهرة من فعله جار متعلق بدلا كنادلا الكاف حرف جر ندلا إلا كندلا مجرور كام عقيدة أن مرادا لفظ. هذا هو معنى حاصل لهذا البيت. يقول يحذف عن المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي على قياس، نحو قياما لا قعودا، قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقل قعود يا رسول. والدعاء كذلك أيضا له سقيا لك ورعيا، كما يقال سقيا ومثل رعيا، أي سقاك الله أصله. وكذلك وذب عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام مقصود به التوبيخ، نحو قولي أتوانيا، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، أتوانيا مصدر لعامل المحذوف وجوبا تقدر أتتوانى توانيا، أي أتتوانى وقد علاك المشيب علاك الشيب. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، هذا قليل إذا قال خبر مرادا به الخبر، نحو أفعل وكرامة، أفعل افعل وكرامة هذا واجب، وكرامة هذا يحذف. أما أفعل الإخبار تخبر بأنك تفعل، وكرامة معناه أصل وأكرم فكرامة حذف عامله، وهذا قليل. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل معذوب وجوبا، والمصدر يعني والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. وأشار بقولك ندلا إلى ما أنشده سيبويه وقول الشاعر يمرون بالدهناء خفافا عياب، خفافا عيابهم عيبة، عيبة لنعذ وعاب. ويرجعن من دارين اسم بلد بجر الحقائب، أي ممتلئة حقيبة، على حين ألهى الناس جل أمورهم فنزلا زريق المال، هذا هو معنى الشاهد، كمل البيتين بتلازم معنا. فنزلا زريق المال، يا زريق المال مفعول نزلا، نزل الثعالب أي كما تنزل الثعالب يوم ثعلب وهي حيوان معروف. قال فنزل النائب منابة في أهل الأمر وهو أندل، والنزل معناه خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى يا زريق، والتقدير نذلا يا زريق المال، وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بنذلا، نذلا زريق فاعل يعني، وفي نفر هذا رد على ابن مالك، لأنه إن جعل نذلا نائب منابة فعل الأمر المخاطب والتقدير أنذل لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان مخاطبي لا يرفع ظاهرا إنما يرفع ضميرا، فكذلك منابة منابة. وإن جعل نائبا منابة فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل، يعني منام فعل الأمر للغائب ليندل جريت، صح أن يكون مرفوعا به، لكن المشغول لكن المنقول أن مصدر لا ينوب منام فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب منام فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا وضرب الرقاب، أي يضرب زيدا، والله تعالى أعلم. هكذا قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والحاصل هذا البيت بين أي خلاصة عن البيت أن ما كان يعني أن ما كان لتفصيل إيه؟ أن حذف عامل في المصدر يكون واجبا إذا كان المصدر نائبا مناب الفعل، وذلك في فعل الأمر والنهي، وكذلك أيضا في الدعاء، هذه أشياء يكون فيها محذوفا وجب بنيابة مصدر مناب الفعل، لا يعذب لا يقطع لا يجمع بين النائب والمنوب عنه، فلذلك وجب حذفها. أيضا من المسائل التي يجب حذف عاملها مضاف إلى ما سبق ما بينه بقوله: وما لتفصيل كإما من عامل وذف عايز عنا. أيضا النوع الثاني مما يجب حذف عامله ما المصدر الذي كان للتفصيل وقع للتفصيل، هذا يكون واجب الحذف، فقوله تعالى: فضرب الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء، هذا نصب لماذا؟ للتفصيل، إما منا وإما فداء، تفصيل بين أمرين. فمثل هذا المصدر يجب عز عاملي ولا يهذف، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء فحذف عامله. وما لتفصيل كإما منا في الآية الكريمة عامله يهذف، أي وجوبا، حيث عنا أي حيث ظهر، أي في أي تركيب وقع، وأن قال في الشعر عام في النثر يهذف ذلك العامل وجوبا، هذا معنى البيت. وأما إعرابه وما اسم موصل معطوف وما مبتدا لتفصيل جاء متعلق بفعل مهضوم لوقوع صلته، وما استقر أو ما كان لتفصيل فإما منا الكفار جري إما منا مجن مكامحكي عامله مبتدا ثاني مرفوع عامل مضاف الاء ضمره لمذكر مالجه المضارع يرد عامله يحذف فعل مضارع مغير الصيغه مرفوع لتجارد عن الناس والجازم علامة الضم ظاهرة وهدفه وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير مستتر بجواز تدير هو وهدفه والجملة من الفعل والنائب فمع الرفي خبر متجر الأول وما لتفصيل والجملة المبتدأ الأول مع خبره الثاني الجملة الثاني جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة على جملة السابقة أو مستلقة يعني عاملها اللب حيث عن حيث في معادلة سواسل أفضلية مريع الأضم حيث مضاف عنا مضاف لفعل مضادين مروفة على المقدمة من مريع الألفق حيث عنا والآلف لإطلاق الفم زياد الصوت وفاعله ضمير جوازا تقديره هو حيث عنا هو والجملة الأخير والفاعل مضاف إليه بإضافة حيث إليه والظرف متعلق بيحذفه ظرف متعلق لوحده حيث ظرف متعلق لوحده هذا هو اعرابه يحذف ايضا عامل مصدر وجوبا اذا وقع تفصيلا لعاقبه ما تقدمه كقوله تعالى حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق شدوا الوثاق شده الوثاق او شد الوثاق ما هو فاما منا بعد واما فداء تفصيل هذا فمنا وفداء منصوبان منصوبان مصدران منصوبان بفعل مهذوب وجوبا والتقدير والله اعلم كيف يتعدى معه القران الكريم يقول الله اعلم فاما تمنون منا واما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل الى اخره اي ويهدف عامل مصدر المسوك للتفصيل حيث عنا اي حيث عرض اي في اي تركيب وقع ايضا مما يجب حذف العامل ما دل عليه ما اشار بقوله كذا كذو حصر كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين السند كذا مما يجب عامله المصدر مكرر يهذف عامله المصدر مكرر يهذف عامله المصدر مكرر ولكن بشرط ان يكون ايش وذو حصر كذاك المصدر محصور انما يهذب عامله. ورد كل منهما نائب فعل، نائب فعل لاسم عين السلك، ذلك الفعل خبر لاسم عين، خبر لاسم عين. زيد سيرا سيرا، هذا هو المقرر. زيد اسم العين هو زيد، أصل زيد يسير سيرا، فعذب يسير وقول إلى المصدر نيابة عن عامل. إذا هذا يجب أن تعذب عامله، لا تقول زيد يسير سيرا سيرا مقرر. أما إذا لم يكن مقرر يأتي شئت تعذب زيد يسير سيرا، وأما مقررا فلا، فتقول جبا زيد سيرا سيرا، هذا مقرر، وهو ناب عن الفعل الذي هو خبر عن اسم الذات، عن اسم العين، الذات هو زيد. والتقرير زير يسير سيرا، فعذب يسير ويجب لقيام التقرير مقامه. ومثل ما هو ما زيد يسير سيرا، ولا تقول ما زيد الا يسير سيرا، لا، بل تعذب العامل وجبا لنيابه هذا سيرا من هابه ما زيد الا سيرا. وسبب ذلك ان الا لا يقع بعدها الا اسم مفرد، فلذلك وجب حذفه. وتقول ايضا انما زيد سيرا، اصله زيد يسير سيرا، فلما جاء بالحصر انما يعني زيد مبتدا وخبره كان يسير، فعذب وناب عنه المصدر، وجب حذف ذلك العامل. انما زيد سيرا، اصله يسير سيرا، فعذب العامل. قال فمثال مكرز للسير، ومثال ليه والتقدير يزيد زيد يسير سيرا، فعذب يسير وجب لكامل التقدير مقامه، قيام مقامه مقامه. ومثال محصول ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا والتقدير إلا يسير سيرا، فعذب يسير وجوبا. لماذا؟ لما في الحصر من التأكيد القائم فقام التكرير، إن الحصر بإلا وإنما أفاد وقام مقام التكرير، فلما فإذا قرر المصدر يجب حذف عامله. فإن لم يكن مكررا زيد سيرا بس، فإن لم يكن مكررا ولا يحصر كذلك أيضا ما في إلا ولا إنما، لم يجب حذف، بل تأتي أو تحذف. نحو زيد سيرا حذفته، والتقدير يزيد يسير سيرا، وإن شئت حذفت يسير، وإن شئت صرحت به، إن شئت أقول زيد يسير سيرا، وإن شئت أقول زيد سيرا، يجوز وإن شاء. وإنما يجب متى؟ إذا كان مكررا زيد سيرا سيرا، أو محصولا بإلا إلا ما زيد إلا سيرا، أو محصولا بإنما إنما زيد سيرا، في مثل هذه الأحوال الثلاثة يجب حذف عامله. وهذا معنى قوله كذا مكرر، أي كذا يجب المصدر المكرر عامله إذا كان مكررا وهو حصر، وكذلك يجب عامل مصدره المحصول بإلا أو بإنما. متى ورد؟ ورد كل واحد منهما نائب فعل، حال كونه نائب فعل لاسم عين السند، مستند لاسم عين استند، ما هما مكرر وحصر بتأويل المذكور. ويعراب كذا جار خبر مقدم، كائن كذا مكرر مسرع آخر مرفوع، وذو حصر وأتظو معطو مرفوع، وعلامة ذو الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتادة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالله المجرور وبالله، ذو مضاف حصر مضاف المجرور. ورد في الماد من فلال مقدرة من عند سكون الوضع. ورد وفاعله ضمير مستتر مجان تدير هو، ويعني ورد يعني والجملة صفة أو مع المصلحات. نائب حال منصوب خلاص ظاهر، نائب مضاف في أهلين مضاف إلى مجرور، باسم عين جار متعلق بالسند، اسم مضاف عين مضاف إليه، السند فعل ماضي فتاوي مقدرة من درس من عمل جار سلام عليه سكون كافية، وفاعل ضمير منصوب جار تدروها، والجملة نذير والفاعل هذا وفعل جر صفة لعين، باسم عين مستند يعني نائب فعل باسم عين مستند، استند اسم عين، لا اسم عين اسم عين، نائب فعل الاسم عين جار متعلق بالسند، استند في وفاعل وجملة صفته فعل، يعني استند لاسم عين، نائب فعل مستند لاسم عين. قال انتهينا من هذا، يكفي ان شاء الله.